Book 2 70 70 الرغبة في فعل شيء 何かを望む هل تحب أن تدخن؟ タバコを吸いたいですか؟ هل تحب أن ترقص؟ 踊りたいですか؟ هل تحب أن تتنزه؟ 散歩に行きたいですか؟ أحب أن أدخن. タバコが吸いたいです. هل تريد سيجارة؟ タバコいりますか؟ هو يريد شعلة نار ولاعة. 彼はライターが必要です. أحب أن أشرب شيئاً. 何か飲みたいのですが. أحب أن آكل شيئاً. 何か食べたいのですが. أحب أن أريح نفسي قليلاً. 少し休憩したいのですが. أحب أن أسألكم شيئاً. あなたにちょっとお聞きしたいのですが. أحب أن أطلب منكم شيئاً. あなたにちょっとお願いがあるのですが. أحب أن أدعوكم لشيء. あなたをちょっとご招待したいのですが. عفواً، ماذا تريد حضرتكم؟ 何が欲しいですか؟ هل تريد حضرتكم قهوة؟ コーヒーはいかがですか؟ أو تفضل حضرتكم شاي؟ それともお茶の方がいいですか؟ نريد أن نذهب إلى البيت. 私たちは運転して家へ帰りたいです. هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ タクシーはいりますか؟ يريدون أن يتصلوا بالتليفون. 彼らは電話をしたいのですね. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.